يسبحون أي ينزهونه أي عن اتخاذ الولد، ويسبح والتسبيح قبل التحليل. التسبيح ده معناه إيه؟ نفي المماثلة لأي كائن من كان، إنما الحمد لازم يكون لعوارف ولمنح ولا إلى آخره، يبقى قدم التسبيح على الإيه؟ على بحمده. ويستغفرون لمن في الأرض، كلمة يستغفرون لمن في الأرض مش هم بيستغفروا لنفسهم، بيستغفروا للي في الأرض، يبقى دليل على أن من هم ذنوب، وإن لو كان لهم ذنوب كانوا يستغفروا لنفسهم الأول، إنما يستغفروا لمين؟ لمن في الأرض. طب اللي في الأرض فيه كافر، فيه كفار، وهناك آية تانية ويستغفرون للذين آمنوا، إنما من في الأرض غيرهم. قال لك وهو برضو لما يكون يستغفروا للذين آمنوا هم مش في الأرض، هم في الأرض برضو، إنما يعني تبدي أم قال لك طب وبرضو يستغفروا لغير المؤمنين، إيه بقى إزاي بقى؟ الاستغفار معناه طلب غفر الذنب. والذين اشركوا بالله يقول يا رب اغفر لهم ديا واهديهم والهمهم انهم يؤمنوا. ولذلك هناك في ان اذا اصبح الصباح نطق الملك يقول اللهم ايه اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. قال لك الملائكه اللي بيستغفروا لهم في الارض يطلبوا له التلف، ايش يعني؟ قال له لا يا اخي، لان المنفق بيستغنى عن مال ما بيحبوش، والمنفق بيحب الايه؟ المال. يوم ربنا يقول له ايه؟ انا هتلف لك المال اللي ايه؟ اللي سرقت عنه عشان تبقى مصيبه تصاب عليها وبعدين تاخد بيه ثواب. يبقى الملائكه برضه بيدعوا بالايه؟ بالثواب. نعم. ويستغفرون لمن في الارض. الا احنا قلنا الا دي اداه تنبيه. ألا أداة تنبيه معناها إيه؟ قالت لأن المتكلم حر في أن يتكلم متى شاء، لكن السامع مش حر، يعني مش عايز يسمع، هو أنت تطلبه يسمع، أنت تقول، إذا أنت تملك أن تتكلم، إنما السامع قد يكون في غفلة، أنا مش مشغول بحاجة مني، فتقول ألا دي يمكن ما لهاش معنى إلا أنك تنبه السامع إلى أن هناك كلام مهم وبنبهك إليه قبل ما أقوله عشان ما تضيعش منه كلمة في غفلة منك. ولذلك حتى العرب بيستعملوها، ألا هبي بصحنتي فاصبحينا، ألا طب معناها إيه؟ قال يا مخاطب أنا سأتكلم كلاما خطيرا، فاخرج عن غفلتك واسمع ذلك الكلام، لأنني أخاف أتكلم بيه تكون شوية غفلة على ما تيجي وياه يكون فتح إيه؟ وأنا مش عايز يفتح إيه؟ مش عايز يفتح حاجة. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ما دام بيستغفرون يقول لهم أنا غفور، ومش غفور بس للذنب ورحيم أيضا. طب إيه الفرق بين المغفرة والرحمة؟ المغفرة لذنب وقع، والرحمة اللي ما يجيش ذنب ثاني أبدا. الرحمة ما تجيش ذنب إيه؟ ما يجيش ذنب ثاني. والذين اتخذوا من دونه أولياء عبدوهم شياطين ولا شمس ولا قمر ولا حتى ملائكة. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، في هذا رقيب، وعارف هم عملوا إيه وقالوا إيه وحيحاسبهم على هذا لأن المرجع إليه. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. وبعدين ما تزعلش أنت، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا إيه؟ فلعلك باخع إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إيه؟ أسر. أنت ما عرفش إنهم يعملوا، أنت عرفت بلغ فقط. يبقى هذا تكريم للنبي وإزاحة عبء النبي تخوف فيها عشان أكبر مما طلب منه، عايز الناس كلها تؤمن. الله، لكن ربنا ما كلفكش، أنت ليك بس يعني إن عليك إلا البلاغ فقط. انما الناس تحمل الناس ما انت عليهم بايه؟ بمسيطر، ما انتش وكيل عنه، انت تبلغ بس الهم وبعد ذلك اصدعي لي الايه؟ اصدعي لي الحساب. وما انت عليهم بوكيل، وكيل دي بتاعتي اسمها فعيل بمعنى مفعول، وما انت عليهم بموكول انهم يؤمنوا، انما انت بس تبلغ وتنزل فقط. وهناك فعيل دي بتاتي مره على معنى فاعل وتأتي مرة على معنى مفعول. فمثلا إذا قلنا الله رحيم بمعنى إيه؟ راحم. طب وهذا قتيل بمعنى مقتول. يبقى فعيل تأتي للايه؟ للاثنين، بمعنى فاعل وبمعنى ايه؟ وبمعنى مفعول. هنا برضو وكذلك، وكذلك اوحينا اليك قرآنا عربيا، كهذا الوحي الذي سبق اوحينا اليك قرآنا عربيا، برضو بيصير الى الايه؟ الى الاستهلالات. واوحينا ايضا اعلام بخطا، قرآنا مقروءا، اذا قرأناه فاتبع قرآنا. كلمة القرآن وكلمة كتاب ملحظين، قرآن يعني تقرأ باللسان، وكتاب تشوفه بالعين. الكلمة فيه كتابة وفيه ايه؟ وفيه قراءة، الاثنين ويا بعض. قرآنا عربية، عربي معنى عربي يعني منسوب الى ايه؟ الى العرب. واحنا قلنا ان اللغة الفاظ يعبر بها كل قوم عن اغراضهم، ده اللغة عامة، فرنسية انجليزية طليانية المانية كل ده الفاظ يعبر بها كل قوم عن اغراضهم، دي تعريف اللغة. فاذا اردت ان تعرف لغة خاصة كالعربية تبقى الفاظ يعبر بها العرب عن اغراضهم، الانجليزي الفاظ يعبر بها الانجليز عن اغراضهم، فرنسية الفاظ يعبر بها الايه؟ الالفاظ دي بتيجي ازاي؟ لا بتجيش بالجنس ولا بالدم، انما تيجي دي بالتقليد. ازاي؟ اللي تسمعه الود يتكلم به اللسان، ان سمعتوش الود ما يتكلمش باللسان، مش جنس يعني. يعني ما تقولش مثلا ولد العربي اللي مايين الجزيرة العربية وحطناه في وسط بيئة انجليزية يتكلم ايه؟ عربي؟ سبع جنسه؟ لا، تبقى بيه لغة تلقي وتلقين. تكلم انجليزي، طب جيبنا الانجليزي حطنا في العرب، تتكلم عربي. يبقى الاذن تسمع واللسان ينطق على حسب ما سمع، بحتى اللغة الواحدة اذا لم تسمع لفظا من الالفاظ ما يجيش على بالك تتكلم به، ما خدتوش ما تعرفش تتكلم ابدا ولا تعرف تعمل حاجة. ولذلك احنا قلنا على ابو علقمة ايه؟ وعلقمة النحو اللي كان بيجيب الالفاظ اللي هي ايه؟ المتقعرة الاوي في اللغة. وبعدين عنده خادم تعب منه بيتكلمه باللغة التصريحة كده ما يفهمش، فصحي مرة بالليل وقال له يا غلام، قال له نعم، قال له اصقعت العتاريف؟ مش ايه اصقعت ولا العتاريف ولا ايه؟ قال له زقفيلم. قال له ما زقفيلم؟ اول مرة يستفهم علقمة عن معنى لفظ. قال له ايه زقفيلم دي؟ قال له وانت ما معنى اصقعت العتاريف؟ قال له يا بني اردت اصاحة الضيافة، قال وانا اردت لم تصح. ولها قصة كنا قلناها زمان، في طبيب اسمه اعين الطبيب دخل عليه واحد مريض متقعر برضه زي ابو علقمة كده بيعرض علته على الطبيب. طب عرضها قال ايه؟ قال له لقد اكلتم من لحوم هذه الجوادة فقصعت منها قصعة اصابني منها وجع من الوابلة الى داعية العنق ولم يزل ينمى حتى خالط الخلبة والمت منه الصراصير. الطبيب قال له قول اعد. قال له بقول لك لقد اكلت من لحوم هذه الجوادة فقصعت منها قصعة اصابني منها وجع من الوابلة الى داعية العنق. قال له اعد علي كامل والله ما فهمت. فقال له برضو الكلام ده. قام الراجل قال ده هو مصر عليه يقول الكلام ما تفهموش، فكتب في الروجيت قال له خذ حرقة وسلقطة وسلقطة وزحزقه ورقرقه بماء واشربه بماء الماء. قال له أعد علي. قال له فأنا ما فهمتش. لعن الله أقلنا إفهاما لصاحبه. الله، يبقى إذا اللغة مثل المحاكاة اللي تسمعه الود، حتى العرب اللي ما سمعش لفظ عربي ما ينفعش بيه. ولذلك احنا قلنا دليل التلقين في اللغة دليل على صدق الله فيما قال. ازاي؟ قال لك لان البيئه بيسمع ابوه وامه والمحيطين بيتكلموا عربي، فبيتكلم عربي، والانجليزي بيتكلم انجليزي. طيب وابوه اللي اتكلم عربي اللي خدها منين؟ برضه من ابوه من اللي سبقوه، واللي سبقوه خدتها منين؟ اذا فلا يمكن ان تتكلم الا اذا سمعت الفاظا تتكلم بها، طب وآدم لما يجي يتكلم ولا فيش حد قبله يبقى لازم كان عن سماع. من الذي قال علم آدم الأوراق؟ وكذلك أوحينا إليك القرآن العربي. بعض بعض المستشرقون يقولون القرآن العربي وفيه ألفاظ كثيرة حتى آمين من لغة اليمن والثاني من لغة الحبشة والثاني وقصص من لغة الرومان ومن أرجب من سورة من فارس يقول العربي وفيه ألفاظ العربي. يقول القرآن العربية يعني نزل بكلمات بارت على ألسنة العرب قبل أن ينزل فصارت من لغتهم يبقى عربي. طب وليه؟ قال لك لأن لازم ما أرسلنا من رسول إلا بلسانه لأنه هم اللي يتلقوا منه يبقى لازم يفهموه. طب لكن انت بتقول ده محمد من العالم كله للناس كافة، طب كان يجي من كل اللغات بقى؟ قال لك لا، العرب المتلقين الدعوة خلاص، وبعدين يطلبوا منهم أن ينشروا الدعوة، يقوم هم اللي يتعلموا اللغات الثانية دي ويروحوا يقولوها بقى. وهنا القرآن العربي معجب للعرب بأسلوبه، بيبقى موقف للعالم كله بحاجة ثانية بالمعاني فيه، يبقى موقف بالأسلوب عند العرب وبالمعاني فيه عند مين؟ ولذلك احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى مهد للإسلام بالنبي كأمه وبالعرب كأميه. ليه؟ قال لك لأنهم لو كانوا مش أميين أو لو كان هو متعلم نقول ده قفزة حضارية أو ارتقاء عبقري، إنما هم أمية لا يعرفون. ولذلك دلوقتي بيقولوا الناس إيه بدهم ينقضوا، فيقول لك لا النبي كان متعلم هو اللي كتب القرآن هو اللي، يعني هم متعصبين للنبي أكثر منه، برضو عايزين يقولوا إن ثقافتهم اتخذ برضو من ولذلك القرآن صريح. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وأمي يعني ما خدش ثقافة من بشر، كل ثقافته من أعلى، فهو فالأمية فيه شرف لارتقاء مصدرها إلى الله. والأمية فينا مش شرف، لأن كان يجب أن احنا نتعلم. الأمة الأمية أخرى أم قال لك ربما لو كانت بقى أمه متعلمة يقول لك ده قفزة حضارية زي اللي حصلت في كل الدول، يقوم لا أهي أمه. وبعد ذلك جاءوا بمنهج أخضع فارس في الشرق وأخضع الرومان في الغرب، أقبى حضارتين في العالم، خضعهم بالأساليب ولا بما فيه من معاني راقية تنظم حركة المجتمع وتنظفه من كل القذرات. تبقى هذا الكلام القرآن العربية. وكمان حاجة، العرب ما لهمش توكل في المكان، لأن إيه؟ بيدخل على ظهر الجمل. ليه؟ لأنه بيطلب الحياة الحتة اللي فيها عشق، مساقة المياه يروح يدور على دي يجري على دي، ملوش حتة يتوكل، ملوش فيلا يزعل على هذا ما يفرق إيه؟ ملوش بلد مش عارف، مش متوكل. يقول لك الأن الله أعدهم للسياحة في الدنيا بمنهج الله، كم بيبقوش مرتبطين بحاجة من دخل. طب وكمان هل ربنا هل النبي لما حد يحارب عمل مدرسة حربية؟ دفعت ما عمل مدرسة حربية وقالت كل عرب عندهم السعادة. ليه؟ قال لك لأنهم أخذوا ذلك عن الحروب اللي كانت بين القبائل. الحرب كان يقعد 40 سنة بين القبائل، يبقى كلهم مضربين على القتال. ليه؟ لأن الله يعدهم إعدادا ذاتيا على أن يسيحوا بالدعوة ويقاتلوا بها. نعم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى. تنذر، الإنذار دائما التخويف من أمر مستقبل قبل أن يقع. علته إيه؟ لأن لما خوفه من أمر مستقبل يعد نفسه لما يعملوش، يبقى هذا الانذار. والبشارة انك تنبئه حاجة صارة من قبل ان تقع يعمل فيها. اذا لتنذر ام القرى، ام القرى منها مكة. طب ام القرى يعني قالك اصل القرى ليه؟ هم قالك لانها اول بيت وضع للناس، ومدام اول بيت وضع للناس وادم من الناس يبقى كان له بيت، موضوع له ما دام آدم له بيت موضوع له يبقى وضع قبل آدم. الله، يبقى لما نقول وضع الملائكة يبقى كلام صح، ما دام موضوع للناس وآدم من الناس يبقى البيت موضوع لمين؟ لآدم. يبقى أول بيت وضع لله ليعبد الله فيه، يبقى دي لن يكون أم القرى. أو أم القرى اللي هي العرب اللي ربنا يجلس، قال لك لأن الحج بيجي لهم وكل القبائل تيجي في الموسم هناك، فقريش واخدة إيه؟ واخدة عزها وسطوتها بأن البيت كل القبائل اللي في البزارة تيجي في موسم هناك، ولذلك كانت قبائلها محفوظة من الاغتيال أو من أنه حد ينهبها. ليه؟ لأنهم حيجوا يوم يكونوا في مكة في قلب قريش. إذن البيت اللي عامل لهم إيه؟ المهابة. البيت اللي عامل لهم مهابة، فالبيت اللي عامل لهم مهابة دي خلى العرب كلها تهاب، ولما يجوا عارفين انهم لو راحوا هناك وعملوا في قبائلهم حاجة ولا في تجارتهم انتقموا منهم في بلادهم. فالمهابة جاية منهم لإيه؟ بسبب الإيه؟ البيت. ولذلك اقرأ القرآن في سورة الفيل، ألم ترى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كإيه؟ كعصف مأكول. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى. وقلنا إن الإنذار معناه التخويف من شيء مستقبل حتى يتلافى الإنسان وقوعه، وهو ضد البشارة اللي تبشير بأي المنصار علشان الإنسان يتهيأ لحضوره. وأم القرى قلنا إن هي أصلها، وأم القرى المراد منها مكة، أم القرى القرى اللي هي بالحجاز كله، أم قال لك لأن هي سرة والبلاد كلها والقبائل حواليه تبقى أم القرى. ولذلك هناك فئة تنزل أم القرى ومن حولها، هناك فئة ثانية وبرضه من حولها. يبقى إذا ومن حولها دوائر دوائر دوائر. لو نظرت إلى ما حول أي شيء يبقى الكون كله حول شيء، حتى أي نقطة وحطها في الأرض وبعدين أعمل حولها دوائر، تشمل كل ده. إذا دير أرسلناك للناس كافة تبقى برضه من حولها. وقلنا بقى إن أم القرى أول بيت وضع للناس، وثانيا قريش فيه، وخدت المهابة اللي ما حدش يتعرض لقبائلها أبدا في الأرض، واخدين السيادة واخدين المكان عشان بيخافوا. ولذلك قلنا في سورة الفيل فجعلهم كعصف اللي هم جايين يهدموا البيت. اقرأ بقى فجعلهم كعصف مأكول، زي القش بتاع الشيء اللي بتتفل تفل كده. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة، لأن لو البيت انهدم راحت سيادة قريش، فربنا عايز يبقي لقريش السيادة لإيلافهم رحلة الشتاء زي ما يعوزوا رحلة الإيه. لو انهدم البيت انهدمت هذه المهابة، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والإيه؟ رحلة الشتاء والإيه؟ والصيف. وتنذر يوم الجمع، برضو تخوف من يوم الجمع. يوم الجمع اللي هو ايه؟ هو طبعا المفروض القيامة. طب جمع ايه؟ اولا يجمع بالبعث للناس الجسم مع الروح، كانوا افترقوا، هذه اول حاجة. ويجمع الملائكة في الملأ الأعلى بالبشر، هذه حاجة ثانية. ويجمع الظالم والمظلوم، ويجمع التابع والمتبوع. الله، كل دي في يوم الايه؟ في يوم الجمع. بتنذر يوم الجمع وسكت، ما قالش حاجة. تنذرهم ايه؟ أم قال لك كلمة تنذر تتعدى إلى شيئين. أنذرت بكذا، مين أنذرت؟ مين؟ فلانا. يبقى عايزين كم مفعول هنا ذكر أنذرت يوم الجمع المخوف منه، إنما أنذرت مين؟ يبقى إذا كلمة أنذرت هيجي لها شرح ثاني بقى. لتنذر يوم الجمع، ويوم الجمع لا ريب فيه. ليه؟ لأن ما دام فيه تكليف بأمر وما هو يكون طاعة ويجي معصية يبقى لازم نعاقب، وانتم عملتم العقاب سنة عندكم، بدليل انكم عملتوا قانون العقوبات وجربتوا افعال، وانتم اللي يفعل كذا يعمل كذا واللي يفعل كذا يعمل كذا. طب اللي ما عمل تكليف مش شفاه؟

وإن شاء لا يقف. كذلك التكليف، إن شئت تؤمن وإن شئت تكفر. يبقى يقول لك يا سلام، أتمنى الأرض والسائر الأرض والسماء دون كل حال أبد حمد الأمانة. قال لك أه ليه؟ قال لك لأن في فرق بين تحمل الشيء الأمانة ووقت أداء الأمانة. في واحد يبقى شاطر كده يقول لك ايه انا اعملها واديك حقك ومش عارف ايه، وبعدين تجي له ظروف تضغط عليه خليه لا يدي ولا يعمل. يبقى ذكر يوم التحمل ولكنه لم يذكر ظروفه وقت الاداء. يمكن ينعزل المؤلف من ليش دعوه بالحكايه دي خالص. يبقى اذا الانسان المختار هو اللي ايه اللي قابلها. الانسان حمل الامان، إنه كان ظلوما ظلم نفسه لأنه لم يذكر يوم الأداء وجهول معرفش الله. إنما دي كانت إيه جات من باب إيه؟ قالت لا لا لا فأبينا أن يحملنا. ولذلك هنا يقول لم يخير إلا الإنسان والجن. الكون كله ما خيرش إلا خير، يعني الكون دي بالقهر. يقول لا، لأن معنى العرض تقبل ولا ما تقبل، يبقى خير ولا لا. بس هو قبل الامر في كلمه واحده من الاول الامر، والثاني خلاها للاجزاء بقى، يا يرضى يا ما يرضاش يا يوم يرضى. طيب لما طريق في الجنه وطريق في الصعيد يقول ايه؟ قال تبقى فيه لو شاء الله. اوعى تقول ايه اللي حصل ده؟ لو شاء الله، لو كانت المشيئه مشيئه قهر ما حدش يقدر يخرج عنه، كان كلهم امنوا. ولكن القهر يفيد القدرة والقوة، والاختيار يفيد أن المؤمن محب، والله يريد قلوبنا لا قوالبنا. يبقى عايز يؤمنه بيعمل عن حب، المختار بيعمل عن حب، لأن المختار من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى هو يؤمن يبقى يجي عن حب. ولذلك احنا ضربنا مثل اللي عنده عبدين، مثلا واحد اسمه سعيد وواحد اسمه أسعد، ده في ربطه في حبل وده سابه حر. المهم ان في حبل يا واد يجيب ولا ما يجيش، واللي حر ده يقول له يا واد ويجيب، يبقى عن حب بقى، لان مش مرغم على انه يجيب. فربنا عايز المؤمنين كذا جايين عن ايه؟ عن حب وايه؟ وطواعيه. لكن الامر والقدره، فالله اثبت الحب واثبت القدره. اثبت القدره في ان جعل خلقا لا يكفر، اللي هي السماء والارض وكل الاشياء الا الانسان والجن، وخلق له اختيار. يبقى جمع ايه؟ يبقى جمع الاثنين. ولو شاء الله لجعلهم امه واحده، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. طب هنا يدخل هو من يشاء في رحمته، ما قالش ويدخل الظالمين بايه؟ أم قال لك لا، لأن الفريق اللي دخل الجنة بفضل الله ورحمته، إنما اللي دخل النار بعمله وهو الظلم اللي عمله. نعم. ما لهم من ولي أي قريب يواليهم وينتصر لهم، وما لهم من نصير ولو بعيد عنهم، يحن عليهم كده من بعيد ما كانش فيه منهم وهذا، إنما يشوفهم مغلوبين، لا له لا به ولا إيه ولا به. إيه أعرضوا ليه عن الإيمان بالإله الواحد؟ لماذا أعظم؟ حاجة في اليوم أعظم. فإيه انتقل لنا النقل، أم اتخذوا من دونه أولياء؟ هل لهم أولياء اللي مش فاهم مش عارفهم؟ أمال إزاي يسلموا نفسهم كده من غير ولي ولا نصير؟ هل اتخذوا من دونه أولياء؟ أمال ليه ما يجوش وياي يؤمنوا بي؟ أم اتخذوا، أي بل اتخذوا من دونه أولياء؟ إن كانوا يتخذوا أولياء يا أنا، يبقى الله هو الولي. فالله هو الولي، إن أرادوا أولياء فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي، إن أرادوا وليا فالله هو الإيه؟ الولي. لكنهم اتخذوا من دونه أولياء، هم ما اتخذوهمش أولياء لأن دول لا حينصروا ولا يعملوا ولا إلى آخر. ما لهمش لا ولي ولا نصير. وبعدين قال له ايه؟ وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. جاب حاجه ما حدش يقدر عليها. ولذلك الحاجة اللي ما يقدرش عليها إلا ربنا ما يجيبهاش بضمير الفصل. زي ما يقول لك أمات وأحيا وأضحك وأبكى مش كده؟ الله يبقى دي حاجة مخصوصة بيه ما حدش يقدر يعملها. ولذلك احنا قلنا أضحك وأبكى دي غريزة هو ربنا اللي خلقها. ولذلك قلنا زمان إن ما فيش ضحك أمريكاني وضحك روسي، كل الضحك واحد والبكاء كل ضحك واحد، فالحياة والموت زي دي. ربنا عمل أشياء كده ما يمكنش التقريب. ولذلك لما تنظر إلى الكون تجد فيه أشياء العقل يقطع عندها وقت إعجاب، زي ما قلنا ما فيش ضحك ألماني وضحك إنجليزي ولا بكرة كده ولا بكرة كده، أضحك وأبكى سهولتهم أمات وأحيا برضه سهولتهم. قلنا زمان إننا لو نظرنا إلى هذا لوجدنا العجب. الجماعة اللي عايشين في الإسكيم في المناطق الباردة، شوف درجة الحرارة كانت تحت الصفر، حرارتهم هم كانوا. طب واللي عايش في الخط الاستوائي الحرارة برضه 37، يعني البيئة ملهاش دخل إنسان ولا حيوان، حرارته 37 وده 37. طب وليه تبحث في الاسكيمو بخط الاستواء؟ ابحث في الذات البشرية نفسها في السفر وتجد عجب، ما فيش استطراح أبدا، القدرة عاملة جدا وكده. الإنسان في جلد واحد، واللي في جلد واحد يعني الجلد ظرفه وهو مظروف فيه، زي ما احنا قاعدين هنا في المكان ده، وجبنا الدنيا برد، جبنا ركة نار قد النار حارة والحتة برد، البرد ما يظلش برد والحار ما يظلش حار، ازاي استطرقه ويا بعض لحد ما النار تنطفي يبقى كل الجو واحد، يبقى اللي في إهاب واحد ففي ظرف واحد يحصل له استطراق في الحرارة. الإنسان جلد وحامل كل الأجهزة، لكن حرارته العمله 37 طريقة. طب لكن كبده لازم يكون حرارته 40، ما كانش 40 ما يقضيش الوظيفة. رمش عينه لازم يكون 7 أو 9، لأنه لو علي عن كده يحرق الحاجة. أرنبة أنفه الله، طب ما استطرقتش ليه 40؟ وهذه قال لك سبحان الله حق، لأن دي لا مهمة ودي لا مهمة، إنما الكل إيه؟ الكل في جلد واحد وإهاب إيه؟ وإهاب واحد، الدم اللي هو به سائر الحياة وهو يجري في مجاريه في الباطن لازم له سيولة مخصوصة عشان يجري. إن حصل تدلك ينقفل بتاعه ويموت الواحد، ولكن لما يخضع مجراه إلى الجسم إن ظل سائل ما يطفش الجرح، لازم يتجمد. فالدم له في الداخل سيولة وله في الخارج له تجلط، لازم الدم يتجلط علشان يعمل الطبقة الايه؟ الطبقة الأرض. أشياء عجيبة ما يعملهاش إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة على القهر والقصر، ولكن أعلهم كذا يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. إيه ما خلاهمش؟ إيه ما الذي جعلهم لا يؤمنون رياضا إلى عنهم آلهة ثانية اتخذوا من دونه أولياء؟ إن أرادوا أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. دي من الأشياء التي خاصة بالله سبحانه وتعالى. هناك سيدنا إبراهيم أتيه الذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفي. دي كم قالش هو يطعمني وهو يسقيني، لا يمكن أن تقول أبوه اللي بيجيب له، إنما هو الشفاء منه، هو الطبيب بيعالج بس إنما ما يقدر. والذي يميتني ثم يحيي، ما فيش حاجة الشبهة فيه الله. يبقى الحاجة اللي محدش يقول ثم يجيبش الضمير الفصل فيها أبوه، مات وأحيا ما تقول ما يقولش هو، لأن ما فيش شريك له، هيعمل قصر ليه؟ نعم يحيي الموتى يعني بالبعث. أم قال لك لا، قبل البعث، بالبعث ده للكل، إنما في الدنيا. أم قال لك، قال لك قالها في القرآن، إيه رب الأوكى الذي مر على قرية وهي إيه؟ خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. خلاص، ف